مهما النار حتشعل فيا مستني مستني مستني مستني مهما النار حتشعل فيا اصلا عارفة قلبك طيب يعني مسيرك ترجع ليا مستني مستني تسأل قلبك عن قلب الحب الدايب أنا عايزك يوم تسأل قلبك عن قلب الحب الدايب مش هتلاقي قلبي يحبك مهما لقيت في الدنيا حبايب أنا عايزك يوم تسأل قلبك عن قلب الحبك دايب مش هتلاقي قلبي يحبك مهما لقيت في الدنيا حبايب أنا حبيتك أكتر مني قد ما قلبك قاسي عليا أنا حبيتك أكتر مني قد ما قلبك قاسي عليا أصلا عارفة قلبك طيب يعني مسيرك ترجع ليا مستني مستني Thank you. عن أفكاري وحيرة بالي. أنا قضيت العمر بحاله أسأل عنك كل شوية. أنا قضيت العمر بحاله أسأل عنك كل شوية. أصل أنا عارفة قلبك طيب علشان كده أنا مستنية مستنية مستنية.